الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، أحمده سبحانه على آلائه، وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه أن هداكم للإسلام ومن عليكم بنعمة الإيمان، واعرفوا قدر هذه النعمة بشكره سبحانه عليها بالعمل بما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه، فإن الشكر الحقيقي هو الشكر بالقلب واللسان والعمل. إن الشكر باللسان وحده لا يكفي، بل لابد من العمل. يقول سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن أهم شيء في ديننا هو إفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص العمل له، ومراقبته سبحانه في السر والجهر وفي جميع الأعمال، في كل عمل بينك وبين الله، وفيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين أهلك وأولادك، وفيما بينك وبين أقاربك وجيرانك، وفي معاملتك مع الناس، في بيعك وشرائك، وفي وعدك وعهدك، تراقب ربك في هذا كله. فهذا هو حقيقة الإيمان. إن الإيمان ليس القيام بأداء الصلاة والصيام والزكاة فقط، إنه مع المحافظة على هذه الأركان المهمة يتعلق أيضا في كل عمل تزاوله في سلوكك وفي جميع أحوالك. إن كثيرا من الناس قد يلتزمون بأداء المأمورات الشرعية ويحافظون عليها، ولكن لا يتحرجون عن فعل المنهيات ولا يلتزمون باجتنابها ما نهى عنه القرآن الكريم أو نهى عنه سيد المرسلين. لذلك ترى بعضا من الناس لا يمنعه إيمان من ارتكاب المناهي، يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يصوم ولكن لا يعصمه صومه عن قول الزور والعمل به. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم الحقيقي هو من يلتزم بشرائع دين الله، أوامرها ونواهيها، فمن فعل الأوامر ولم يجتنب النواهي فقد ظلم نفسه وأفسد عمله وانتهك محارم ربه. أين حقيقة الإيمان ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويبخس حق هذا ويظلم هذا ويطعن في أعراض المسلمين؟ أين حقيقة الإيمان ممن لا يمنعه إيمانه من الكذب والغش والخداع في بيعه وشرائه ويكرر أيمان المغلظة لينال عرضا من الدنيا ويخون ويحتال على حقوق إخوانه بغير حق. أين حقيقة الإيمان ممن لا يحميه إيمانه عن الزنا والفجور وتعاطي المخدرات والخمور؟ أين حقيقة الإيمان ممن لا يفي بوعده ولا يصدق في قوله؟ أين حقيقة الإيمان ممن يعق والديه ويقطع رحمه ويتسلط على جيرانه بالأذية في قوله وفعله؟ أين حقيقة الإيمان ممن لا يأمن جاره بوائق ولا صديقه غوائل؟ أين حقيقة الإيمان ممن يقول إلى أؤتمن ويكذب إلى حدث ويقتل إلى خاصم ويقتل إلى عهد؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. روى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عباد الله، احذروا من صفات هؤلاء الذين حذرنا صلى الله عليه وسلم عملهم. احذروا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حافظوا على العبادات وابتعدوا عن المنكرات، فمن يطلق لسانه بالغيبة والنميمة والكذب. وكم من رام ببصره إلى النظر في المحرمات والاطلاع على عورات المسلمين، وكم من مصغ بسمعه إلى ما حرم الله عليه من سماع الأصوات المحرمة والاستماع إلى أحاديث الناس في مجالسهم من حيث لا يشعرون وهم كارهون لذلك. إن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن من أعظم الأمور المنهي عنها ما يصدر من اللسان. ولما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تكونوا من المفلسين يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يكرم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحذروا مخالفته في أمره ونهيه، وتوبوا إلى ربكم جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن رزق بني آدم وقوام معيشتهم مما ينزله لهم من السماء، كما قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي قوما بنقص الأرزاق حبس عنهم القطر من السماء، فتوقفت الأنهار وغارت العيون ونضبت مياه الآبار، فعند ذلك هلكت الأشجار والزروع والمواشي، وربما ظهرت الأمراض والأسقام على إثر ذلك كما هو الواقع في بعض البلاد الإفريقية. فشت فيهم الأمراض بسبب قلة الغذاء وفقدان النافع منه. وإن هذه الكوارث المتنوعة التي أصابت كثيرا من البلاد الإسلامية وغيرها من شدة الجفاء ووجود كثير من الكوارث مثل كثرة الفيضانات المدمرة وكثرة العواصف والثلوج والبرد الذي أهلك كثيرا من الناس، وكذلك هذه الحروب الطاحنة والقلاقل والفتن وتسليط قوى الشر على كثير من بلاد المسلمين، إن هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه سنة الله في خلقه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن استقاموا على طاعة الله أقام لهم أحوالهم وأدر عليهم أرزاقهم، وإن كفروا بنعم الله غير الله عليهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. ولقد قص الله علينا أخبار الأمم السابقة التي كذبت رسلا واستمروا في طغيانهم ما لا حل بهم. يقول عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما هذه العقوبات من الظالمين ببعيد. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله بقلوبكم وأعمالكم، فإن الاستغفار سبب لتوفر الأرزاق ونمو الخيرات وكثرة الأولاد. يقول سبحانه عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه مذكرا ومحذرا ومرشدا لهم إلى ما ينفعهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ألا فأكثروا عباد الله من الدعاء والالتجاء إلى الله والتوبة والاستغفار والصدقة ودفع الزكاة كاملة لمستحقيها. وعليكم بصلة الأرحام والعطف على الفقراء والأيتام وإغاثة الملهوفين وإنظار المعسرين، لعل الله أن يرحمكم فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه وبلدكم بإنزال الغيث عليه. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا تغيث به البلاء وتزيل به الشداد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم من علينا بالتوبة والاستغفار، وأنزل علينا البركة والغيث المدرار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين، وانصر إخواننا المجاهدين، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، ووفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأمده بعونك، واجعل عمله في صالح الإسلام والمسلمين. اللهم اكبت أعداء الملة والدين، واجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.